هذا هو أصل وجودك في هذه الأرض، أن تكون عبدا لله تعالى وحده. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه أخذ العهد والميثاق على عباده في عالم الغيب حينما استخرجهم من ظهر آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألا يعبدوا إلا إياه سبحانه وتعالى. وقد عرفنا ذلك العهد من خلال كتابه لما أخبر عن ذلك فقال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك العهد الذي أخذه الله عز وجل على عباده في عالم الغيب فقال فيما أخرجه أحمد والحاكم بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان واسم مكان يوم عرفة، حيث أخرج الله من صلب آدم كل ذرية ذرأها أي خلقها، ثم نشرهم سبحانه بين يديه وأشهدهم على أنفسهم قائلا لهم: ألست بربكم؟ فقال العباد: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قد يقول قائل: كيف يلزمنا ربنا بالحجة بميثاق لا عهد لنا به ولا فكرة لنا عنه ولا ذكر لنا عنه؟ والجواب أنه يا أيها العبد، كما أنك تؤمن بالمغيبات التي غيبها الله عنا كوجود الجنة والنار وأنهما باقيتان مخلوقتان موجودتان، فهذا من تمام اعتقادك أن تؤمن أن الجنة موجودة الآن وأن النار مخلوقة موجودة الآن، هذا معتقد يجب عليك أن تؤمن به. فكما أنك تعتقد وتؤمن بوجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان باقيتان لا تبيدان ولا تفنيان، أيضا يجب عليك أن تؤمن بأن الله قد أخذ العهد عليك في عالم الغيب ألا تؤمن ولا تعبد إلا إياه. لماذا؟ لأن الله أخبر بذلك في كتابه كما ذكرت، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عن ذلك. فإذا الله عز وجل قررنا فأخذ علينا في عالم الغيب ألا نعبد إلا إياه، معتقد يجب علينا أن نصدق به وأن نؤمن به. فقد قال الحافظ الحكمي في سلم الوصول ناظما ذلك فقال: وقد أخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. يعني من يصدق بهذا المعتقد، من يصدق بهذا العهد الذي أخذه الله علينا في عالم الغيب وعمل به وصار كما أراد الله وكما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، هو ناجي من عذاب النار، هو من أهل الجنة بإذن الله تعالى. فهل وفى العباد بذلك العهد؟ هل وفى العباد بذلك العهد؟ بمعنى أنهم لم يعبدوا إلا الله، هل وفى العباد بذلك العهد؟ كان أول الغدر من بني الإنسان وأول الغفلة من بني الإنسان أنهم نقضوا العهد مع الله أولا وغفلوا عما خلقوا لأجله بما خلق لأجلهم، غفلوا عما خلقوا لأجله بما خلق لأجلهم، غفلوا بالدنيا التي سخرها الله تعالى لأجلهم، غفلوا بما خلقه الله لخدمتهم عن الغاية العظيمة التي خلقهم الله تعالى لأجلها، ألا وهي عبادة الله تعالى. إن الموفق منا في هذه الأيام هو الذي يحافظ على الصلوات، وكأن الدين الإسلامي لا شيء فيه إلا الصلاة فقط. الموفق المشدد في أيامنا هذه هو من يحافظ على الصلوات، وإن صلىها في جماعة فهي الغاية العظمى، وكأنه هذا هو كل دين الإسلام، أو هو ما جاء من أجله صلى الله عليه وسلم. وصار الناس في غفلة شديدة عما خلقوا لأجله بما خلق لأجلهم. فانتبهوا، فإن العبد لا يستيقظ من هذه الغفلة لا عند فوات الأوان، عند فوات الأوان ساعة إذ استيقظ العبد من غفلته ومن سباته ورقاده. أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناده إلى محمد بن قيس رضي الله عنه وأرضاه قال في تفسير قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني لا تتركوها، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. قال محمد بن قيس: هذه أسماء لقوم صالحين كانوا في جيل بين آدم ونوح عليهما السلام، وود وسواع ويغوث ويعوق، هؤلاء رجال من أهل الصلاح، فلما ماتوا قال بعضهم: لو صورنا لهم صورا كلما اشتقنا إليهم نظرنا إليهم وشوقونا إلى الطاعات. قال: فصوروا لهم صورا، بمعنى نحتوا لهم تماثيل. قال: فكان الرجل كلما فترت همته عن العبادة نظر إلى ود أو إلى سواع أو إلى يغوث أو إلى يعوق، فتذكر نشاطه وإقباله على الطاعات فارتفعت همته، أي أن هذه هي الغاية التي من أجلها صوروا هذه التماثيل. فلما هلك ذلك الجيل بأسره، يعني لما هلك جيل الآباء والأجداد وجاء الجيل الذي بعدهم، دب الشيطان إليه وقال لهم: إن آباءكم وأجدادكم عبدوهم من دون الله وكانوا يستسقون بهم الغيث، يعني المطر، فعبدوهم من دون الله، فكان ذلك أول الشرك على ظاهر الأرض منذ خلق الله آدم عليه السلام، ليكون نوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض قاطبة. بسبب هذه الحادثة. فكان أول غدر من الإنسان وأول نقض العهد وأول الغفلة عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم إن العباد غفلوا عن عدوهم الأول الذي حذرهم الله تعالى منه وأمرهم أن يتخذوه عدوا، فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه يعني أتباعه يكونوا من أصحاب السعير يعني من أهل جهنم عافانا الله تعالى وإياكم. فهل أعلن بنو الإنسان العداوة مع الشيطان كما أعلنها إبليس مع رب العباد منذ أن أمر بالسجود فلم يسجد من ساعة إذ والشيطان في حرب مع بني إنسان؟ ثم نأتي أنه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. تحدي وصراع رهيب. فهل أنت وأنا نشعر بهذا العداء؟ هل أنت أيها الموجود الآن أيها السامع هل تشعر بهذا العداء الذي لا ينقطع عنك في الصباح ولا في المساء؟ لتعلم أيها العبد أن كل عمل تعمله في طاعة لله أنت فيه من جند الله وفي عداء مع الشيطان، وأن كل عمل تعمله في معصية لله وطاعة للشيطان أنت فيه من جند الشيطان ومن أتباع الشيطان وفي عداء مع الله. انتبه خلي بالك، كل عمل فيه معصية أنت فيه من جند إبليس، كل عمل فيه طاعة أنت فيه من جند الرحمن، أنت فيه من جند الرحمن. والشيطان لا يغفل عنك. أخرج النسائي من حديث سبرات بن الفاكت وصححه الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان جلس لابن آدم بجميع أطرقه، يعني بجميع طرق الخير، عداء شديد صراع رهيب. جلس لابن آدم بجميع أطرقه، كل طريق فيه خير يجلس لك الشيطان على قارعته، تذهب لتفعل الخير يردك عدو الله تعالى إبليس. أنت لا تراه، ربنا وصفه فقال إنه يراكم هو قبير من حيث لا ترونه. فالشيطان يراك سبحان الله، يعني يجلس بجوارك ولا تشعر به، ينام في فراشك ولا تشعر به، يجلس على طعامك ولا تشعر به. حكمة كونية وسنة قدرية لا دخل لنا فيها. لما يجب علينا أن نسلم، يجب عليك أن تسلم وتصدق وتعتقد وتحصن نفسك من هذا العدو. إذا كان الله عز وجل قد أخبرنا بعداوته أخبرنا أيضا كيف نتحصن منه، أخبرنا كيف نتحصن منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان جلس ابن آدم بجميع أطرقه، بجميع طرق الخير. لما أراد أن يسلم قال له الشيطان أتسلم وتذر دين آبائك وأجدادك؟ قال فعصاه الإنسان أو فعصاه العبد فأسلم. ثم جلس له بطريق الهجرة فقال له أتهاجر وتدع أرضك وأرض آبائك؟ فعصاه العبد فهاجر. ثم جلس له بطريق الجهاد علي كلمة الله تعالى فقال له تجاهد فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، ويقسم المال. فعصاه العبد فجاهد. قال صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، كان حقا على الله يدخله الجنة. إن الشيطان لا يتركه منذ الصباح حتى النوم، لا يتركه لا يكل عنك أبدا. خرج البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: يقعد الشيطان على أو يعقد الشيطان على قافية أحدكم عند نومه كم عقدة؟ ثلاث عقدات أو ثلاث عقد يعقدها الشيطان عليه. حقيقي كلما خلدت إلى النوم أو ذهبت إلى النوم يعقد عليك ثلاث عقدات يضرب عليك في كل عقدة: عليك نوم ثقيل فاركض، عليك نوم ثقيل فاركض، عليك نوم ثقيل فاركض. يقول صلى الله عليه وسلم: حتى تتعلم. فإذا استيقظ العبد فذكر الله انحلت عقده. يعني إذا استيقظت ومن نومك في ليل أو في صباح فاذكر الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم بأي ذكر. فإذا استيقظ العبد من نومه فذكر الله انحلت عقده. فإذا توضأ انحلت عقدتان، فإذا صلى انحلت ثلاث عقد، انحلت العقد كلها. يعني إذا ذكرت الله تذهب عنك عقدة، إذا توضأت تذهب عنك عقدة، إذا صليت تذهب عنك العقد كلها. يقول صلى الله عليه وسلم: فيصبح العبد الذي صنع هذه الأشياء طيب النفس نشيطا، طيب النفس نشيطا، أو يصبح خبيث النفس كسلان. خبيث النفس مهموم، مغموم في ضيق شديد، صدره ضيق، مهموم في كرب، عاجز كسلان. أو يصبح العبد خبيث النفس كسلان. الدواء من هذا العدو: حينما تستيقظ من نومك تذكر الله تعالى أولا، ثم تتوضأ ثانيا، ثم تصلي ثالثا، فيذهب الله عز وجل عنك ذلك. الأمر واسع ولكن الوقت ضيق حتى نذكر ما يتحصن به العبد من الشيطان. سئل شيخ الإسلام رحمه الله: هل ينام الشيطان؟ الشيطان ينام؟ هذا العدو الذي أعلن العداء مع الإنسان منذ خلق الله آدم حتى نهاية الساعة، هل ينام؟ فقال شيخ الإسلام رحمه الله: لو نام الشيطان لاستراحنا، لو نام الشيطان لاستراحنا، لو نام الشيطان ما وقع زنا ولا خنا ولا شرب خمر ولا ربا ولا قتل، لو نام الشيطان ما هتك عرضا ولا أريق الدماء. قال: لو نام الشيطان لاستراحنا. فأنت أيها العبد في صراع رهيب مرير، في دار الامتحان، في الآخرة إما جنة وإما نار، عقيدة لابد أن نصدق بها وأن نعتقد بوقوع ذلك لا محالة. لذلك الشيطان يجلب على قلبك الغفلة والنسيان، فتنسى الموت وتنسى الآخرة وتنسى ظلمة القبر، تنسى كل ذلك. يعيش الإنسان في هذه الدنيا يرقى، يستيقظ ليفطر، يفطر يتغدى يتعشى، ثم ينام، ثم يستيقظ، ثم يصنع هذه الأشياء، هكذا هكذا حتى يأتيه الموت بغتة. ومن الغفلة أيضا أن يغفل العبد عن ذنوبه التي مضت. الشيطان ينسيك آثامك التي مضت، كبائر، صغائر، زينة، شرب خمر، قد، ربا، ذنوب مضت، قد تكون قد مضت منذ عهد بعيد، وقد تكون قد مضت منذ عهد قريب، قد تكون أنت ما زلت مخالطا لهذه الذنوب لم تقلع عنها بعد. فالشيطان إما أن يجعلك تنسى ما مضى فلا تذكر كبائر عظيمة وقعت فيها، جرائم رهيبة اقترفت يداك، وكأنك لم تصنع شيء، وكأنك لم تعش هذه السنين التي مضت، ونسيك هذا كله بأسره، أو تكون واقعا في ذنب فيجعلك غافلا عن هذا الذنب، ينسيك عواقبه، ينسيك النار، لا يجعلك متذكرا إلا للذة الذنب فقط ومتعة الذنب فقط، فلا تشعر بذنب ولا معصية ولا خوف من الله سبحانه وتعالى. النبي صلوات الله تعالى عليه كما أخرج البخاري من حديث ابن مسعود قال: صور لنا حال المؤمن مع ذنوبه وحال الفاجر الفاسق الماجن مع ذنوبه، فيكون صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه يقعد تحت جبل، كأنه يجلس تحت جبل، إن المؤمن كأنه يجلس تحت جبل يخاف أن يقع عليه. هذا حال المؤمن مع ذنوبه لا تفارقه، إن زنى منذ 10 سنين لا يفارقه، إن قتل منذ 20 عاما لا يفارقه، إن أكل الربا منذ 30 عاما لا يفارقه، إن خان وغضب لا يفارقه، ذنوبه بين يديه يخاف أن تقع عليه. وأما الفاجر فإنه يرى ذنوبه كذبابة دبانة ناموسة، يرى ذنوبه كذبابة مرت أمام أنفه فجعل يصنع لها هكذا وهكذا، يعني كأن شيئا لم يحدث فجعل يصنع بها هكذا وهكذا، كأن شيئا لم يحدث. هذا حال المؤمن مع ذنوبه، وهذا حال الفاسق مع ذنوبه. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فقد أخرج أحمد في مسنده حديث عتبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب يعني ما يتمنى وهو مقيم على معاصي، العبد مقيم على معاصي، والله عز وجل يعطيه من النعم ما يحب من خير ومال أولاد، فرأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحبه وهو مقيم على معاصي، على ما هو عليه من ذنوب كبائر ومعاصي، فاعلم أن ذلك من الله تعالى استدراج، فاعلم ذلك من الله تعالى استدراج، حتى إذا أخذه رب العباد لم يفلت، الله عز وجل يصف أخذه فيقول: إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد، ويصور لنا حال الفساق المنعمين في الدنيا الذين يقيم الله عز وجل من الدنيا ما يحبون. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء خير ومال وأرض وأولاد، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، يعني من خير ومال حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هكذا يكون رب العباد. فقطع دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين. اعلم رعاك الله ان من اسباب الغفلة ان تجد العبد حريص على الدنيا كأنه لن يخرج منها حريص على ان يجمع من الدنيا كأنه يخلد على ظهرها كأنه لن يخرج منها. وقد صور لنا صلى الله عليه وسلم حال الحرص على الدنيا فقال كما أخرج ابن ماجه سند صحيح قال صلى الله عليه وسلم كانت الدنيا هم فرق الله عليه الأمر أمرك مشتت من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. اصنع ما تشاء افعل ما تشاء لن يعطيك الله عز وجل من الدنيا إلا ما كتب لك إلا ما قدر لك وأنت في معصية في غضب من الله تعالى تجري ترتع أنت في سخط من الله سبحانه وتعالى. جعل الله فقره بين عينيه فرق الله عليه أمره لم يأتي الله تعالى من الدنيا إلا ما كتب له. ما كتب لك اصنع ما تشاء ما كتب لك ومن كانت الآخرة نيته ها نتاجر في الدنيا للآخر ليس بغافل أنت عاقل. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره أمرك مجموع بين يديك ما عندك ولد عاصي ما عندك أرض فاسدة ما عندك امرأة عاقلك جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه ها وأتته الدنيا وهي راغمة عاوز ايه فأتته الدنيا وهي راغمة كن مع الله وانظر ماذا يفعل الله بك ولكن صدقوا واعتقدوا اعتقد اعتقاد صحيح صدق تصديق قوي وانظر ماذا يفعل الله تعالى بك. أتته الدنيا وهي راغمة أتته الدنيا وهي راغمة وفي السماء رزقكم وما توعدون. البعض لم يصدق فورب السماء والأرض إنه لحق السماء إنكم تنطقون أقسم الله تعالى على ذلك. ماذا تريد بعد ذلك؟ فورب السماء والأرض إنه لحق كما إنكم تنطقون ماذا تريد؟ الله يقسم على رزقك ان رزقك مالك سيصل اليك لن تخرج منها ولك عليها دينار ولك عليها جنيه لن تخرج منها لن تفارقها فلا تنشغل بما خلق لك عما خلقت له فانه والله العاقبه وخيمه وشديده. وهذا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه كما جاء في كتب السير انه مر او زار قرية من القرى فوجد ان اهلها قد ارتفعوا في مساكنهم وتوسعوا في المطعم والمشرب على خلاف المعهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا ولم يجمع من خبز الشعير فوجد قد توسعوا في المطعم والمعشر فنادى أيها الناس أنا جندب ابن جنادب أنا جندب ابن جنادب اسم بذر اسمه هكذا أيها الناس إني لكم ناصح وعليكم مشهد إني لكم ناصح وعليكم مشهد رأيتم لو أن رجلا أراد سفرا أكان يتزود من الطعام والشراب ما يبلغ به ذلك السفر؟ قالوا بلى. قال فاعلموا أن سفر الآخرة طويل ولا بد من الزاد. فقالوا يا أبا ذر وما الزاد الذي نبلغ به الآخرة؟ فقال صلوا في ظلمة الليل لظلمة الكبور. صلوا في ظلمة الليل لظلمة القبور وحجوا حجة لعظائم الأمور لكبائر الذنوب ومبقات الذنوب. صلوا في ظلمة الليل لظلمة القبور وحجوا حجة لعظائم الأمور واجعلوا الدرهم درهمين. درهما تنفقه في سبيل الله لابد أن يكون، ودرهما تنفقه على نفسك وعيالك، هذه حياتك، جزء لله جزء لنفسك وأولادك، جزء لله جزء لنفسك وأولادك. مالي أراكم تبنون ما لا تسكنون، مالي أراكم تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون. قتلكم الأمل، قتلكم الأمل، وما أنتم ببالغين لن تبلغوه. قتلكم الأمل، وما أنتم ببالغين لن تبلغوه. من أسباب الغفلة عن الآخرة تظلم، تظلم الإنسان يخرج من بيته هو يعتقد أنه سيرجع وينام ويعتقد أنه سيستيقظ. طيب انظر إلى من خرج ولم يعد غفلة، انظر إلى من مات ولم يقم غفلة. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالرجل منا يعتقد أنه سيخرج وسيعود وسينام وسيقوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر البخاري الحديث ابن عمر قال لابن عمر يصف له حال العبد منا في الدنيا، فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني أنت غير مستقر على هذه الأرض فأنت بتجمع عليه. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ابن عمر تعلم الوصية، فكان ابن عمر يقول وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قال ابن عبد البر رحمه الله جمع ثلاثة من الصالحين فجعلوا يتذاكرون قصر الأمل، فقال الأول أما أنا والله فما دخل علي مساء إلا واعتقدت أنه لن يخرج علي الصباح عقيق. وقال الثاني وأنا والله ما رفعت قدما إلا واعتقدت أنني لن أضعها مرة ثانية. وقال الثالث أما أنا فوالله ما أخرجت نفسا إلا وأنا أعتقد أنني لن أخرج الثاني. فهكذا كان الصحابة ولياء الله نال الصلاح والتقوى، ما قتلهم طول الأمل. الرجل منهم كان إذا أصبح الصباح لا ينتظر المساء، إذا دخل المساء لا ينتظر الصباح، فما بالنا ننام ونعتقد أننا سنستيقظ ونخرج ونعتقد أننا سنعود. هذا طول أمل، فانتبه لهذا. اعلموا أن العبد لا يستيقظ من غفلته وبه أخطئ إلا عند موقفين فقط. الموقف الأول عند الاحتضار، يعيش الإنسان غافل. صلينا الجمعة سنرجع إلى بيت نأكل طعاما شاهد التلفازة أو ننام أو نقرأ جرائد أو نخرج إلى الطرقات. حياة متكررة كما هي لا تغيير فيها. غفلة دنيا يوم ورا يوم عمرك بينسرك أنت لا تشعر. هذا هو دور الشيطان. دي دور الشيطان معاه. طيب متى يستيقظ العبد من غفلته؟ عند الاحتضار. عند الاحتضار حينما تحتضر ترتعد يداك وتطرب عيناك وتقيد قدماك وتنطفئ وترتعش. ناس من حولك ساعة إذ شريط حياتك كلها تمر عليك الزنا تذكره، شرب الخمر تذكره، الربا تذكره، القتل تذكره، المكر تذكره، الخيانة تذكرها، الخديعة تذكرها، كل شيء يمر عليه ساعة إذ. الله عز وجل يصف حال المعتبرين لو تكلموا لقالوا قال رب ارجعون لأني أعمل صالحا فيما تركت. تمنى الرجل هو فاك لكن متى؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والجواب هل يطول العبد ذلك؟ الجواب يأتيه من قبل كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزاخ إلى يوم يبعثون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. خلصت انتهت. ومتى؟ في موت الحش يندم العبد ندم شديد في موت الحش حينما يتزاحم العباد وتدنو الشمس من الرؤوس ولا ينفع العبد ساعة إذ إلا العمل. عملك الصالح والذي ينفعك ساعة إذ. فيندم العبد على كل عبد على كل وقت ضيعه وعلى كل مجلس له فرط فيه. لكن هل ينفع؟ صور الله حاله فقال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ناكسوا الرؤوس يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا شهدنا مشاهدة العيان. يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحة طيب يعود يرجع يعود إلى الدنيا مرة ثانية. انتهت. أنت أيها العبد الآن وأنت جالس يتلى عليك كلام رب العباد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. جاهد نفسك الإيمان حلاوة ما ذقناها بعد. الإيمان حلاوة لم نصل إليها بعد. انطمست قلوبنا سيطرت الدنيا على قلوبنا سيطر عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله فجاهد نفسك عبد الله اياك ان تكن من جند الشيطان فان الغفله جزاؤها عند الله عز وجل عظيم. هذا والله اعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وارحمنا فيمن رحمت فقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت يا ربنا وتعاليت. انت الغني ونحن الفقراء اليك. انت القوي ونحن الضعفاء.